إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أفضل ما أفنيت فيه الأعمار وبذلت فيه المهد أن يصرف الإنسان نفسه وكله للنظر في كتاب الله جل وعلا قراءة وتدبرا وفهما ووقوفا عند أحكام الله جل وعلا. هذا أفضل ما تفنى فيه الأعمار وتبذل فيه مهج الإنسان، فإن النظر في كتاب الله جل وعلا يزيد الأمة تقدما ونهوضا، وعلى قدر تمسك الأمة بكتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مجدها ورفعتها، وعلى قدر التخلف عنهما يكون ما ترى من المذلة والهوان. فعزنا بالقرآن والسنة، وخيبتنا بالبعد عن الكتاب والسنة، وأشد الناس بؤسا الذي يعرف داءه ويملك دواءه ثم يمتنع عن تعاطيه. لو سألتني عن أشد الناس بؤسا أن أصفه لك لقلت لك هذا: أشد الناس بؤسا هو الذي يعرف داءه ويملك دواءه ثم يمتنع عن تعاطيه. فإن المريض في واقع الناس وفي منظور الخلق لو نزلت علة ببدنه فامتنع عن الذهاب إلى الأطباء وامتنع عن تعاطي الدواء الذي يذهب هذا الداء لصنف في دنيا الناس أنه مخبول مجنون، لأنه امتنع عما فيه نجاته. وكذلك الإنسان الذي يعلم أن غربة قلبه وفساد وهلاك روحه يكون بالبعد عن الكتاب والسنة وهما الدواء، هذا في واقع الناس أيضا مخبول، لأنه ضيع على نفسه فرصا من الدواء قد تكون سببا في نجاته، بل هي كذلك. فالنظر في كلام الله جل وعلا وتقليب النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغذي القلب، يشفيه من الأمراض التي نزلت به. وأمراض وأدواء القلب أشد فتكا به من أمراض البدن، والناس يعكسون يظنون أن العلة التي نزلت بالبدن وذهبوا إلى طبيب وثان وثالث فعجز عن مداواتها أنها أشد فتكا بالبدن وبالإنسان من علة القلب. لا والله، الإنسان الذي يحمل عللا في قلبه كالنفاق وكالبغضاء وكالحسد وكالكراهية هذا عليم ولو كان صحيح البدن، لأنه يملك مرضا فتاكا في قلبه. فأدوية هذه الأدواء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا عليك إلا أن تقرأ، أن تبذل التدبر والفهم والقراءة وتقليب النظر في كتاب الله جل وعلا. بينما أنا أقرأ في كلام الله جل وعلا وقفت على آية في غاية العجب تنتظم وتلتحم مع ما قدمت به، وهي قوله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهي جزء من آية قال الله عز وجل فيها: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما أجملها وما أبلغها وما أعظمه من نظم يأسر القلوب أسرا لمن تدبره. ولكي تنعم بالتدبر أيها النبيل، لا بد أن تقرأ للأكابر الذين يبحثون عما وراء المعنى. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، رغم أننا عرفنا سبب نزول الآية والسبب الذي نزلت فيه، إلا أن عمومية اللفظ إليها الذهاب من خصوصية السبب، وهذه قاعدة معمول بها في التفسير والأصول، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وتذكر كلمة الشوكاني هذا لأنني سأحتاجها بعد قليل. ولكن لننظر إلى الآية وما فيها من جمال وبلاغة. قال جل وعلا وأنفقوا، هذا أمر بالإنفاق، وهو تخصيص في الآية بلون من ألوان العبادة وهو الإنفاق. وقد يسأل سائل لماذا الإنفاق، لماذا خصت الآية الإنفاق دون غيره من ألوان العبادات في هذا السياق؟ هذا يدلك على أن تخصيص الشيء والعناية به يدل على مكانته وقدره، فهذا يدل على أن الإنفاق في سبيل الله من أعظم القربات إلى الله، لذلك خص بالذكر. دائما ترى الشيء الذي يأتي التأكيد عليه ويفرد بالتخصيص له أهمية وعناية كبيرة، كما قال جل وعلا حافظوا على الصلوات، هذا إطلاق عموم، ثم ليبين لك منزلة الصلاتين الجليلتين قال والصلاة الوسطى، فأفردها بالتخصيص وسلط عليها الأضواء حتى تعلم قدرها ومنزلتها. فهنا خصص الحديث عن الإنفاق لجلال قدره وعظيم منزلته، ولكنه مع ذلك لم يحدد نوعية الإنفاق، وهو أيضا أمر مطلق. قال وأنفقوا، قد يكون هذا الإنفاق على قريب لي تؤجر، قد يكون على مسكين تؤجر، قد يكون على صديق، على جار، على والد، على والدة، إطلاق ولم يحدد، وإنما أطلق لك ألوان الإنفاق، لكن بشرط، هو قوله جل وعلا في سبيل الله. وهذه الكلمة لابد أن نستحضرها دائما في الإنفاق وفي غير الإنفاق. كلمة في سبيل الله هذا زجر للإنسان الذي يستوعب الرياء على عمل ويحيط به. كلما هممت وهممت بفعل شيء تذكر هذه الكلمة في سبيل الله، لأن أي عبادة لا ترفع إلى ربنا جل وعلا إلا إذا تحقق فيها الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما ركن العبادة. تجريد التوحيد لله رب العالمين، أن تقصد بذلك الله وحده، لا تشرك في هذه العبادة مع الله أحدا، ثم أن تتابع النبي في قوله وفعله، لا أن تأتي بشيء من ذهنك وخاطرك وأهوائك ومرئياتك ومناماتك، هذا دين المخابين. وإنما الإنسان مقيد، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلما هممت ونزغ الشيطان إليك بهوى من النفس أن يفعل الإنسان هذه الطاعة أو العبادة لملاحظة نظر الخلق، فتذكر قول الله في سبيل الله، وهذا مؤكد عليه في الإنفاق وفي غير الإنفاق. قال جل وعلا أدعو إلى سبيل ربي، لم يقل أدعو هكذا وانتهى الأمر، وإنما لابد أن تكون الدعوة، وأن يكون طلب العلم، وأن تكون الصلاة، وأن تكون العبادة، وأن يكون الإنفاق كله لله. وإذا أردت شاهدا على ذلك فاسمع قول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا يشاركه فيما ذكرت أحدا من الخلق أبدا، لأن ربنا يغار ويرد على الإنسان عبادته إذا أريد بها وجه غير الله جل وعلا. فالحظ هذا المعنى اللطيف. وأنفق أمر بالإنفاق وخصه بالذكر لعظيم منزلته. ثم أطلق ونوع ألوان الإنفاق لتعمل أنت وتجتهد في اختيار ما يناسب ويصلح ويأتي بالنفع على المسلمين. ثم قال في سبيل الله، وهنا لطيفة بلاغية كذلك، أنه أفرد السبيل، قال في سبيل الله ولم يقل في سبل الله، مع أنه نوع ألوان الإنفاق وعدد طرائقها، لكن لما جاء عند الغاية جعلها واحدة. فسبيل الله جل وعلا واحد، تتعدد ألوان الطاعات التي تصب فيه، لكنه واحد، بخلاف سبل الشيطان كثيرة ومعوجة ومتعرجة. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي، إفراد، مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لأن سبل الشيطان كثيرة للغاية. فهنا أفرد السبيل ونوع وأتى بأنماط كثيرة من الإنفاق، لكنها تصب في غاية واحدة، وهي في سبيل الله جل وعلا. ثم نأتي إلى ما أردنا. قال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا نهي عن أن يلقي الإنسان بنفسه في المهالك، ولكن الآية لجلال قدرها استعملت مصدرا عند العرب نادر للغاية، وهو التهلكة. نحن نستعمل الهلاك دائما، المصدر من هلك يهلك هلاكا هو الهلاك، لكنه أتى بمصدر نادر، حتى إن سيبوي قال أن هذا المصدر ليس له شبيه ولا نظير إلا في كلمتين: التضرة والتسرة. فقال: وكذلك هي على وزن هاتين، التهلكة يعني استعمال نادر. وأنا أحيلك على فائدة في غاية الأهمية، وهي محل دراسة البلاغية، استوعبتها بعد عصر وزمن، وهو أن الآية إذا احتملت لفظاً فريداً دلت على أنه يختبئ بداخلها من المعاني ما يحتاج منك إلى طول نظر. يعني لا تقل التهلكة والهلاك بمعنى واحد، لا، هذا لا ينفع المتدبر، وإنما لا بد أن تغوص وراء المعنى لتبحث لماذا لم يقل الهلاك مع أنه استعمل في سياقات أخرى، لماذا قال التهلكة هنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أهل العلم: الفارق بين الهلاك والتهلكة أن الهلاك دمار شامل، يعني لا قيام بعده، أما التهلكة فهو تدرج في الهلاك، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعبد، لأن العبد يوقع نفسه في التهلكة، فلو آخذه لانتهى أمره، فيتدرج به، فإن أفاق وأصابته اليقظة ووقف من غفوته وغفلته وعاد إلى رشده صار على الطريق المستقيم، وإن استمرأ المرء الشيء واستحلاه وقع في الهلاك لا محالة. هذا وجه من الوجوه في التفرقة بين الهلاك والتهلكة. وذهب أيضا أهل العلم إلى أن التهلكة تشمل ما يأتي على الإنسان في دينه ودنياه، يعني تعم ما يقع الإنسان فيه من هلاك في دينه ودنياه. وهنا أسأل: هل النهي عن الإلقاء بالنفس في التهلكة يشمل أمور الدين فقط؟ الجواب: لا، بل يشمل أمور الدين والدنيا. يعني أنا وأنت وجميع المسلمين نهانا ربنا جل وعلا أن نلقي بأيدينا في التهلكة فيما يضرنا دنيا ودين. بعض الناس يفهمونها على أنها بما يختص بأمور الدين، لا والله، بل هي تشمل، وهذا هو الذي تحدث الشوكاني عنه وقلت أنني سأعود إليه، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهنا لطيفة أيضا قوله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم، حيرت هذه الباء المفسرين والنحاة، ولا تلقوا بأيديكم، فبعضهم قال، وهذا منهج أرفضه ولا أحبه لا سيما مع تفسير كتاب الله جل وعلا، أنهم يقولون أن الباء زائدة، ليس هناك حرف زائد في القرآن الكريم، ومن قال لك أن هذا حرف زائد من حرف زائد إلى حرف زائد، الباء حرف زائد، فأغلق الباب في وجهه، لأن القرآن نزل من لدن حكيم خبير، كل حرف له موقعه من الجمال والبلاغة. فقول العلماء أنه زائد هذا لا يستقيم مع بلاغة القرآن، بل جاء لمعنى. هذا المعنى ذكره بعض المفسرين ممن رفضوا هذا القول أنه زائد، وإنما قالوا أن الباء هنا سببية، يعني لا تجعلوا وقوعكم في الهلاك بسبب ما جرت عليه أيديكم من أنواع المعاصي وركوب المحرمات، وهذا معنى لطيف للغاية. ولكن قد يسأل سائل: هل هنا تقدير محذوف؟ قال بذلك بعض أهل العلم، فقالوا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هناك تقدير، أي ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة. انظر إلى العلماء والبلغاء والمفسرون وهم يتناولون نظم القرآن ويتحركون يمنة ويسرة، يطوفون حول الآية حتى يقفوا على المشهد النبيل والمعنى الجليل. أما قراءتنا للقرآن فنستغفر الله منها، لأنها قراءة عاجز لا قراءة متدبر. هؤلاء يطوفون ويبحثون، فقال: أي ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة. طيب لماذا استعمل الأيدي؟ لأن يد الإنسان هي عصب حركته. لذلك قال الله عز وجل في اليهود: يخربون بيوتهم بأيديهم. الأيد هي الساعد، ساعد الإنسان الذي يقوم بالتعمير أو بالفساد والخراب. يد الإنسان هي التي تحمل على العمارة أو تحمل على الهدم. ثم إنه عبر باليد وهي جزء للدلالة على الكل. فإذا كان الإنسان قد أفسد بيده، فهذا دليل على أن كله مشترك في هذا العمل، لأن الإنسان كله يتلاحم. إذا فسد قلبه فسدت يده، إذا فسد قلبه فسدت قدمه. ما يعني ما كلمة فسدت قدمه؟ أصابها علة من علل الدنيا؟ لا، وإنما تحركت في معصية الله. وإذا فسد القلب تحركت العين وتقلبت في معاصي الله. وإذا فسد القلب فسدت الأذن فلم تسمع إلا ما يغضب الله، وهكذا. فنسأل الله السلامة من أمراض القلوب لأنها تطفح على الجوارح. فانظر إلى بلاغة القرآن: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إلى هنا تعدت لتشمل كل أنواع المهالك التي قد يقع الإنسان فيها، سواء فيما يتعلق بأمور الدين أو بأمور الدنيا. قد يقول إنسان أن هذه الآية وردت في سياق الحديث عن آيات القتال في سبيل الله والحج، فهي معنية بهما. هذا بالأساس، أن الإنسان إذا أقبل على حرب لابد أن يتهيأ وألا يلقي بنفسه في التهلكة وهو لم يعد للحرب عدته. إذن فهذا وجه من وجوه تفسيرها، لكن الآية أيضا تشمل وتتسع إلى ما أكثر من ذلك، إلى الحرب وغير الحرب، الحرب والسلم، الدين والدنيا. فمحرم علينا أيها الأماجد أن نلقي بأيدينا وأن نلقي أنفسنا في المهالك فيما يعود وتعود مضرته علينا في دين ودنيا. أما في الدنيا فإن تخلفنا عن العلم يوقعنا في المهالك. لا تزهد أحدا في طلب العلم، حتى العلم الدنيوي لا تزهد أحدا فيه، فإن الأمة لا قيام لها إلا بعلم تقوم به على أكتاف أبنائها. وإذا أردت أن تعرف هذا المجتمع وهذه الأمة تسعى إلى النضوج والرقي والسمو أم إلى التخلف، فانظر إلى حال العلم فيها والعلماء. إذا رأيت العلم مهانا ورأيت العلماء قد أهينوا، فاعلم أنها في سبيل إلى خراب. إذا رأيت السفلة من القوم يرفعون على الرؤوس، فاعلم أننا في طريق إلى هلاك ودمار. أما إذا رأيت للعلم منزلة، نريد الأطباء، نريد أهل الهندسة، نريد أهل الفيزياء والكيمياء، لأن بهما نهوض المجتمع. العلوم التجريبية نحن أشد الناس وأشد الأمم حاجة إليها، حتى لا يتسلط علينا عدو من داخل أو خارج فيخرب علينا علومنا. في وقت كان العرب ينيرون الغرب بحضارتهم، أناروا الغرب كله بعلومهم في كل المجالات، في الكيمياء والفيزياء والطب، وحدث ولا حرج. هذا فيما يتعلق بأمور الدين. طيب في أمور الدنيا الأمر أيضا يشمله، بل هو الأساس في ذلك. فلا تلقي نفسك بيدك إلى المهالك، والإنسان يقع في المهالك من جهتين. الجهة الأولى أن يترك ما أمره الله به، لأن الإنسان إذا ترك ما أمره الله به وقع في المحظور، وهذه مهلكة، سواء فيما يتعلق بعقيدتك وما تعتقده، أو ما يتعلق بالشريعة وهي العبادة التي تؤديها، أو ما يتعلق بالأخلاق. الجهة الثانية، الجهة الأولى أن يترك، الجهة الثانية أن يعمل بما يوصله إلى الهلاك، كأن يبتدع شيئا في دين الله جل وعلا ليس عليه دليل، وإنما هي منامات ورؤى وخيالات وأوهام وفلسفات لا دليل عليها من كتاب وسنة، هذا يفضي بنفسه إلى التهلكة. نجانا الله وإياكم من المهالك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعد حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، قد يقول قائل: هل هناك دليل على ما ذكرت أن الهلكة هنا تشمل أمور الدين والدنيا؟ نعم، أما فيما يتعلق بأمور الدنيا مما ينبغي على الإنسان أن يكون عليه من حال أن يحذر ما يؤدي ويفضي به إلى هلاك في دنياه. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، فدخل عليه أعرابي يصرخ، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال. هلك المال أي ما يملكه الإنسان من أمور الدنيا من الحيوانات والماشية والزروع والثمار، فسماه هلاكا: فادعوا الله لنا. قال: فنظرنا فليس في السماء قزعة، يعني غمامة أو غيم، فرفع النبي يديه وجعل يدعو الله جل وعلا. قال: فما أنزل النبي يديه حتى نزل المطر بفضل الله جل وعلا، وتحادر على لحية رسول الله وهو على المنبر بأبي هو أمي، فسمى ذلك هلاكا، وهو في أمر من أمور الدنيا. طيب فيما يتعلق بأمور الدين، في الصحيحين أيضا أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر قبل أن أسرد لك هذا الحديث أنني قلت لك أن الهلاك في الدين بترك ما أمر الله به أو بعمل ما يوصل إلى الهلاك. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان أو وأنا صائم. أنا أسأل الآن، هل هذا الرجل وقع في محظور شرعي أم لم يقع؟ الجواب: وقع، لأنه فعل ما أوصله إلى الحرام والهلاك، وهو المقصود بكلامي هنا. قال: هلكت يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. إشكالية كبيرة، والجهل هو الذي يفضي بنا إلى هذه المهالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد عتق رقبة؟ قال: لا. وكان الرجل فقيرا معدما. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أو أن تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل عليه رجل بعلق فيه تمر، مكتل تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا به. فقال السائل: على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، أي بين الجبلين هذين، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت. فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل وقع في هلاك يضره بدينه. وهنا تتعلم من رسول الله الإحسان. لو أن هذا الرجل دخل علينا في زماننا لعلق على أبواب المساجد وضرب. لا، نتعلم من رسول الله الأدب والسماحة والسمو. الرجل جاء بهلاك في دينه، فخرج مرضيا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاد عليه بالفضل. فقال جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. الله على جمال هذا الختام في الآية، بعدما بيّن لك أنك قد تقع في هلاك في دينك ودنياك، فتح لك باب الرجاء. وربنا جل وعلا كريم، من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ما عليك إلا أن تحسن وهو سيقبل. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أثبتت الآية صفة المحبة لله جل وعلا، وأنه يحب عباده إذا أحسنوا وأخلصوا وأطاعوا وعبدوا. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا من أنوار القرآن، وأن يعطينا من بركة القرآن، وأن يرزقنا تدبر القرآن. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والمحن، ونجنا من المهالك. اللهم أمنا في أوطاننا وفي دورنا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وسلمنا من الشرور ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.